بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى: باب إذا نام عن صلاته بالليل صلى بالنهار. صلاته بالليل الورد الذي هو معتاد عليه، سواء كان ثلاث ركعات أو خمس ركعات أو سبع أو إحدى عشر، شيء معتاد عليه في الليل يصليه، يعني أكثر أحيانه يصلي عليه، مثلا إحدى عشر معتاد على إحدى عشر كما هي السنة. نعم، إيش يصنع؟ قال: باب إذا نام عن صلاته بالليل صلى بالنهار. صلى بالنهار عليه السلام. قال: حدثنا قتيبة، وهو ابن سعيد أبو رجاء البغلاني، قال أخبرنا أبو عوانة. من هو؟ أبو عوانة هنا من؟ والله اليشكري. عن قتادة وهو ابن دعامة، عن زرارة بن أوفاء، عن سعيد بن هشام أو عن سعد بن هشام، عن عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم يصلي من الليل منعه من ذلك النوم أو غلبته عيناه صلى من النهار 12 ركعة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. قال أبو عيسى: وسعد بن هشام هو ابن عامر الأنصاري. وهشام ابن عامر هو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذا ابنه تابعي، يروي عن عائشة هنا. يقول: زرارة هو ابن أوفى قاضي البصرة، وهو من أوساط التابعين، ثقة عابد. قال: حدثنا عباس وهو ابن عبد العظيم العنبري، قال أخبرنا عتاب بن المثنى عن بهز بن حكيم، قال: كان زرارة بن أوفى قاضي البصرة، فكان يؤم بني قشير، فقرأ يوما في صلاة الصبح: فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير، خر ميتا، وكنت في من احتمله إلى داره. مات من هذه الآية وهو يصلي الصبح: فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير. سقط. هذا من زرارة بن أوفى. والترمذي رحمه الله ذكر هذا عنه هنا ليبين يعني شدة عبادة هذا الرجل رحمه الله ورضي عنه، وهو ثقة، كان عابدا. قوله: صلى من النهار 12 ركعة، أي فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر، يعني أراد بالنهار هذا الموطن منه، كما في حديث عمر رضي الله عنه مرفوعا: من نام عن حزبه أو عن شيء منه فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. رواه مسلم. والحديث دليل على استحباب المحافظة على الأوراد، وأنها إذا فاتت تقضى. إذا نمت غلبتك عيناك، روحت مريض تعبان ما تستطيع تصلي، نعم، وإذا لم تستيقظ إلا على الفجر صلي الفجر، ثم بعد طلوع الشمس تصلي ما فاتك، ولكن ما تصليه وترا. ايش تصلي؟ الورد، هذا الورد، تصليه 12 ركعة اذا كانت 11 ركعة. اذا كان وردك 5 مثلا تصلي 6 ركعات. طيب، وذاك الحديث، حديث ابي سعيد عند ابي داود والترمذي وغيرهما: من نام عن وتره فليصليه اذا إذا استيقظ أو فليقضه إذا استيقظ عن وتره. فبعض العلماء يقول يصليه وترا، يقول يصلي الوتر إذا ما نام على الوتر يصلي وترا وإن كان في النهار بهذا الحديث. يعني ما يصلي وتر، يصلي على ما جاء في هذا الحديث والله أعلم. طيب إذا صلى، هنا مسألة، إذا صلى من الليل ورده، قرأ ورده وأراد أن ينام ويوتر في آخر الليل وما أوثر حتى استيقظ، حتى أصبح، يعني استيقظ لما أصبح، فهنا قرأ ورده من الليل فيصلي وترا، صلي ركعتين لهذا، يعني والله أعلم، لعل حديث أبي سعيد هذا يصلي وتر، يصلي وتر في هذا لأنه قرأ ورده في الليل. ولذلك حمل جماعة من أهل العلم حديث أبي سعيد على بابه، إذا فاته الوتر صلاه وترا. والشيخ الألباني الله يرحمه كان يفرق بين هذا الحديث وبين حديث الوتر، أن من نام عن وتره فإنه يصليه وترا إذا أصبح قضاء يقضي. طيب قال باب ما جاء في نزول الرب تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا كل ليلة. النزول صفة من صفات الله سبحانه وتعالى الفعلية، ينزل كما يليق به سبحانه وتعالى من غير تمثيل ومن غير تكييف، فلا تقول ينزل كنزولنا ولا أنه ينزل هكذا فتصف نزولا، لا غلط هذا. إيش الواجب علينا في هذه الصفات الفعلية؟ أن تقول ينزل كما يليق بجلاله. النزول معلوم في اللغة، نزول من أعلى إلى الأسفل، هذا النزول. لكن نزول الرب سبحانه وتعالى لا ندري كيفيته نحن، ولكن لها كيفية، لها لنزوله كيفية ما نعلمها، أخبرنا سبحانه أنه ينزل فنؤمن به، لكن كيف ينزل الله أعلم، كيف ينزل الله أعلم. استوى على العرش، كيف استوى الله أعلم. نثبت لله عز وجل هذه الصفات الفعلية ونقول كما قال السلف الصالح، نثبتها من غير تمثيل، وننفي عنه صفات النقص نفيا بغير تعطيل، نفيا بغير تعطيل. فنثبت لله عز وجل أنه ينزل إلى السماء الدنيا في الثلث الباقي، الثلث الأخير من الليل، وينادي هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه. أن تقسم الليل إلى أثلاث، من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، فالثلث الأخير ينزل سبحانه، ينزل إلى سماء الدنيا، ينزل نزولا يليق بجلاله سبحانه وتعالى. قال حدثنا قتيبة قال أخبرنا يعقوب بن عبد الرحمن الإسكندراني عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه، صالح بن أبي صالح عن أبيه ذكوان السمان، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ينزل الله تبارك وتعالى إلى سماء الدنيا، إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يمضي ثلث الليل الأول، هذا ثلث الليل الأول، وفي حديث ثلث الليل الباقي آخر، فيقول أنا الملك، من ذا الذي يدعوني فأستجيب له، من ذا الذي يسألني فأعطيه، من ذا الذي يستغفرني فأغفر له، فلا يزال كذلك حتى يضيء الفجر. قال وفي الباب عن علي بن أبي طالب وأبي سعيد ورفاعة الجهني وجبير بن مطعم وابن مسعود وأبي الدرداء وعثمان بن أبي العاص، قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، وقد روي هذا الحديث من أوجه كثيرة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ينزل الله تبارك وتعالى حين يبقى ثلث الليل الآخر، وهو أصح الروايات ثلث الليل الآخر. من ألف مؤلفا في هذا الحديث؟ مؤلف مستقل سماه حديث النزول، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ألف كتابا مستقلا في هذا الحديث، جمع الروايات وتكلم عليه بكلام عظيم جدا، اكتنوا كتاب مستقل حديث النزول. فهذا فيه فضل عظيم وكبير ورحمة من رب العالمين بعباده، ووعد بهذه الأمور، وعد عظيم. شوف، ينادي سبحانه وتعالى فيقول: من الذي يدعوني فأستجيب له. السلام عليكم. السلام. إيش بعد هذا العرض من عرض؟ ألمت بك مصيبة؟ قم في ذلك الوقت وقل: يا رب يا رب، بكل خشوع تطهر، تقوم تصلي وتدعو الله عز وجل، وهو ينادي بهذا النداء: من ذا الذي يدعوني فأستجيب له، من ذا الذي يسألني فأعطيه. لكن يكون همة الإنسان الآخرة، ما يسأل الدنيا فقط، يسأل الجنة. هذا عرض عظيم. الصحابة لما تعبوا من جلب الماء، الأنصار تعبوا من جلب الماء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم لبعض: ألا تذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيدعو الله عز وجل فينزل الله المطر عوضا عن هذا التعب؟ تذهبون كذا كذا تجلبون الماء، يريدون الماء بغير كلفة وغير تعب، اذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى يدعو الله عز وجل فينزل عليكم الماء عندكم هنا. فذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه ذلك، قال: ما تسألوني من شيء إلا أعطاه الله لكم. هذا وعد الآن من الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو لا ينطق عن الهوى. انظر ماذا قالوا. نظر بعضهم إلى بعض، قالوا: الدنيا تريدون، اطلبوا الجنة. انظر فين فكروا هؤلاء أصحاب العقول السليمة، أصحاب العقول الطيبة المباركة، العقلاء، كانوا يريدوا الدنيا، لكن لما جاءهم هذا العرض المغري من الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا: نريد أن يغفر الله لنا ويدخلنا الجنة. فقال: اللهم اغفر للأنصار ولأبناء الأنصار ولأبناء أبناء الأنصار. فازوا بها. وهذا العرض شبيه بذلك العرض الآن. هذا: من ذا الذي يستغفرني فأغفر له، من ذا الذي يسألني فأعطيه. تبى تسأل الدنيا؟ شوف الصحابة كيف همتهم، همتهم الآخرة، جاءتهم الدنيا وهي راغمة، وفازوا بالآخرة. فلنكن كذلك. وهنا يقول أصح الروايات إيش؟ ثلث الليل أصح الروايات أن الليل الباقي ينزل الله تبارك وتعالى حين يبقى ثلث الليل الآخر. قال: حديث أبو هريرة أخرجه الأئمة الستة، وقد روي هذا الحديث من أوجه كثيرة. قال: أصح الروايات برفع الآخر لأنه صفة الثلث. قال حافظ فتح بعد ذكر قول الترمذي: وهذا أصح الروايات ما لفظه. ويقوي ذلك أن الروايات المخالفة له اختلف فيها على رواتها، وسلك بعضهم طريق الجمع، وذلك أن الروايات انحصرت في ستة أشياء: أولها هذه، يعني حين يبقى ثلث الليل الآخر، ثانيها إذا مضى الثلث الأول، ثالثها الثلث الأول أو النصف، رابعها النصف، خامسها النصف أو الثلث الأخير، سادسها الإطلاق. فأما الروايات المطلقة فهي محمولة على المقيدة، وأما التي بأو فإن كانت أو للشك فالمجزوم به مقدم على المشكوك فيه، وإن كانت للتردد بين حالين فيجمع بذلك بين الروايات بأن ذلك يقع بحسب اختلاف الأحوال، لكون أوقات الليل تختلف في الزمان وفي الآفاق، باختلاف تقدم دخول الليل عند قوم وتأخره عند قوم. وقال بعضهم: يحتمل أن يكون النزول يقع في الثلث الأول، والقول يرحمك الله، والقول يقع في النصف والثلث الثاني، النزول في الثلث الأول والنداء في الثلث الثاني، وإيش في الثلث الثاني والثالث. وقيل يحمل على أن ذلك يقع في جميع الأوقات التي وردت بها الأخبار، ويحمل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أعلم بأحد الأمور في وقت فأخبر به ثم على به في وقت آخر، فأخبر به فنقل الصحابة ذلك عنه والله أعلم. إذن يعني الأصح في ثلث الليل الباقي ثم بعد ذلك الإنسان يجتهد، فما كلما قام من الليل صلى، كلما قام من الليل صلى، لذلك جاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان ينام ويصلي ثم ينام ويصلي وهكذا، يعني يصلي أول الليل ثم يقوم فيصلي ثم فيكون آخر صلاته في آخر الليل والله أعلم. فبهذا يكون جامع بين هذه الروايات والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لم يتكلم عن سند كان زوارة بن أوفي، إيش فيه؟ لم يحكم عليه، ما حكم عليه؟ هذا حديث حسن.